أخونا السائل يقول: هل الطباع في طواف العمرة يشمل جميع أشواط الطواف أم يقتصر على أشواط الثلاثة الأول؟ الطباع في جميع الطواف، طواف القدوم للحج والعمرة، طواف القدوم يطبع في جميع الطواف، وهو يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وأطرافه على عاتقه الأيسر، ويكشف ضبعه الأيمن منكبه الأيمن، هذا الطباع، وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر في طواف القدوم خاصة من أوله إلى آخره. فإذا فرغ سوى الرداء على عاتقيه وصلى صلاة الطواف بعد أن يسوى الرداء على عاتقيه حتى لا يكشفهما، سوى الرداء على عاتقيه بعد فراغه من الطواف، وهذا في طواف القدوم خاصة. أما طواف الإفاضة وطواف الوداع ما فيه طباع ولا في الرمل، والرمل في طواف القدوم أيضا، الرمل في طواف القدوم للحج والعمرة، والرمل يكون في الثلاث الأشواط الأولى فقط، أما الطباع في السبعة كلها. وأما الرمل هو الخبب، يعني السرعة في المشي، الشوط الأول والثاني والثالث خاصة في طواف القدوم، يهب دون الركض وفوق المشي ويمشي في الأربعة في طواف القدوم خاصة في الأول والثاني والثالث. أما الاطباع فإنه يكون في الأشواط السبعة كلها في طواف القدوم، ولكن لا يفعل هذا في طواف الإفاضة ولا في طواف الوداع ولا في الأطواف الأخرى، بل هذا خاص من طواف القدوم.